لله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سوته ما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، انزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى ونادى في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أسماء الله الحسنى، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكره. قال: يا أهل الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ذكرا كثيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أو أمرنا أن نذكره دائما حتى في أوقات الجهاد، حتى في أوقات الألم وأوقات الخوف وأوقات الفتن والأوقات اللي الناس كلها بتيجي فيها في كل مكان. أحيانا بيكون النجاح أنك تستمر على ذكر الله سبحانه وتعالى وأن تثبت على أمره مهما كانت البلايا. يعني إذا لقيتم فئة، تخيل ناس بتحارب، ناس بتقاتل في سبيل الله، واحد خايف على حياته، واحد عدوه بيضربه، واحد عدوه بيجتاح أرضه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لو ده حصل اعملوا إيه؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول لك اذكروا ربنا. ليه؟ إن ذكر الله سبحانه وتعالى به يطمئن القلب، وبه يعرف الإنسان غايته، وبه يتذكر الإنسان منطلقه، وبه يعرف الإنسان أن صاحب النعمة وصاحب الإفضال وصاحب العطاء هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وده يعني هو المعنى الرئيسي للشيطان، دايما يحاول ان هو ينسينا اياه، ان احنا الشيطان دايما يحاول ينسيك ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. اللي بينسى، اللي بيغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهنا ذكر الله مش مجرد ان هو يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، انه دائم الذكر لربي، دائم الاستذكار لمعاني اسماء الله سبحانه وتعالى التي تتجلى فيها افعال الله سبحانه وتعالى. يعني الكون كله يتحرك بامر الله سبحانه وتعالى. المشهد اللي انت بتشوفه مشهد السماء، انت بتشوف اللي بتبص كده في السماء فبتلاقي الوان مختلفه، وتلاقي طيور ماشيه، وتلاقي سحاب. كل منظر، كل مفرد من مفردات السماء وراءه عطاء، وراءه نعم، وراءه خلق عظيم. يعني الطير ده عشان يطير، انت بتشوف طير بيطير وتقول ايه شكله حلو، القطب الكاميرا، انت عشان تشوف بس الطير هو بيطير كده، انت تعرف كمية القوانين اللي الطير دي بيطير فيها، وكمية الخلق والمخلوقات اللي خلقت في داخل هذا الطير، ازاي بيطير وازاي بيرتفع في الهواء، وازاي عنده امعاء وعنده جهاز تنفسي، وازاي بيتحرك وازاي بيخرج وازاي بينتقل. السماء انت بتبص على السماء بتشوف سحاب، تعرف كمية القوانين وكمية الخلق عشان المنظر ده يترسم قدامك. منظر السحاب ده، الكل يتحرك، الكون كله يتحرك. انت بتلقط مشهد من مشاهد بتحس ان هو ثابت، لكن انت مش واخد بالك ان السماء بتتحرك والسحاب بيتحرك والهواء بيتحرك والشمس بتتحرك والنجوم بتتحرك. ربنا سبحانه وتعالى لما اقسم بمواقع النجوم. يعني انت بتبص على السماء بتشوف النجوم شكلها حلو، لكن هو حقيقة النجم اللي انت بتبص عليه في السماء ده ممكن يكون يتحرك، فانت شايف اللقطة الأخيرة بس، لكن مش واخد بالك ان هو كان يتحرك ولا يزال يتحرك، الكل يتحرك الى الله سبحانه وتعالى. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. ان ربنا سبحانه وتعالى حرك كل المخلوقات، وانت بتشوف المنظر كده وبعدين تقول سبحان الله، تقول لا إله إلا الله. إن أنت وإنت في زحمة مشاهدة النعم ما تنسى، لا تنسى أن تذكر الخالق، وإنت في زحمة رؤية المخلوقات لا تنسى أن المخلوق خالق. وإحنا توقفنا في المرة قبل السابقة عن اسم الله الشكور. بصراحة الواحد مش قادر يكمل اسم الله الشكور لما فيه من عظائم المعاني، معنى عظيم قوي، معنى ان ربنا سبحانه وتعالى هو الشكور وحده لا شريك له. وكلمنا في مرة سابقة عن معنى الشكور، وان الشكر عرفان الاحسان، ان انت لو بتشكر حد يعني انت عارف ان هو احسن اليك ونشر هذا الاحسان، انك انت تقول فلان عمل لي كذا، فده نوع من انواع الايه الشكر، وانك انت تبذل له هذا الايه هذا الذي اعطاك اياه. واحد لما بيديك حاجه، فانت لما تعرف ان هو اعطاك، هو نفسه اعطاك، بتقول له شكرا. مجرد احساسك انك اقرارك، مجرد اقرارك بانه هو الذي انعم عليك، هذا شكر. ثم ان تتحدث به عند الناس، هذا شكر. ثم ان تبذله في طاعه الله، هذا شكر. ثم ان تكافئ عليه، هذا شكر. يعني لو واحد ادك، لو والدك ادك فلوس، فانت احساسك ان والدك تعب عشان يديك فلوس، ده شكر. وانك انت تقول لاخوك ده ابويا اداني فلوس، ده شكر. وانك انت الفلوس دي تستعملها في الامر الذي امرك به، ده شكر. ثم انك انت تبقى عايز تكافئه، هذا شكر. تخيلوا هذا عند العبيد معروف، يعني لما واحد يدي واحد حاجه فبيصنع له معروف فيحاول ان يشكره، فهذا معروف عند العباد. لكن الله هو الذي انعم عليك ابتداء بالخلق، هو يشكر. يعني هو بيشكر، يعني ولما يشكر؟ يعني هل يحتاج الله الى شكر؟ يعني هو سبحانه وتعالى هو الشكور. طب ليه ربنا الشكور؟ هو ربنا هو اللي انعم عليك، هو الذي خلقك، هو الذي امدك، هو الذي اعطاك، هو الذي رزقك، فلما يذكرك ولما يعطيك ولما يثني عليك، لما يرفعك؟ وربنا بيشكر كل العباد. انتم متخيلين ان حتى الكفار، يعني اولئك اقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، يعني حتى الكافر ربنا اذا فعل عمل، اذا عمل اي عمل، ربنا حتى العمل ده مش لله، هو بيكفر ربنا، بس هو مثلا بر امه، العمل ده عمل مما يحبه الله، فربنا يشكره عليه، يعجل له نعم في الدنيا. يعني في عمل في الدنيا ممكن انسان ياخذه او يعطيه لا يشكر عليه، لا، الوحيد اللي بيشكرك على كل الاعمال هو الله سبحانه وتعالى. كل الاعمال، مفيش عمل انت بتعمله ربنا مش بيشكرك عليه، مفيش عمل الانسان بيعمله ما بياخدش عليه، كل الاعمال يشكر الله سبحانه وتعالى العباد عليها، كله. يعني مفيش عمل يعدي كده، مفيش عمل يعدي كده. الله الشكور كثير العرفان بالاحسان وكثير نشر الاحسان. لو عبد عمل حاجه ربنا ينشر له هذا الفعل. وكثير الثناء على المحسنين وكثير قبول الشيء اليسير. يعني لو واحد عمل حاجه صغيره خالص، مثقال ذره، تفاجئ ان هو ممكن دي ياخذ عليها حسنات كثيره جدا، من تقرب اليه شبرا، شبر صغير. يعني هو قرب من ربنا بمقدار بسيط جدا، يعني مش عمل كبير عشان يقرب، ده قرب بمقدار بسيط جدا، تقرب الى الله شبرا، تقرب الله اليه ذراعا. إيه لو قال كلمه حق فيعطيه الله سبحانه وتعالى، مجرد ان هو شعر بالامتنان لله سبحانه وتعالى، مجرد ان هو يعني شعر ان الله صاحب النعمه عليه، مجرد ان هو اقر في داخله بانه مقصر في حق الله وانه مقصر في حق النعم التي انعم الله بها عليه، هذا الاحساس يشكره الله سبحانه وتعالى. ان مجرد ان العبد شعر بالتقصير، ربنا يشكر هذا الاحساس. شوفوا لو فعل فعل لا يعلم عنه احد شيء، يعني واحد عمل ما حدش يعرف عنه حاجه، العالم كله ما يعرفوش، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه. واذا كان ربنا غضبان عليه سبحانه وتعالى يرضى عنه بفعل هذا الايه، نوع صلى يقول صدقه السر تطفئ غضب الرب. يعني واحد تصدق في وقت كده ما حدش يعرف عنه حاجه، طلع حاجه من جيبه واداها لله سبحانه، اخرجها للفقير وهو يبتغي بذلك وجه الله، ربنا يشكره على هذه الايه، على هذه النعم، على هذه العطيه، ان هو عمل صالح، فربنا الشكور فيشكره عليها، انه يضاعف له الايه الحسنات، ان ربنا يرضى عنه بصدقه لا يعلم عنها احد شيء، واحد ولا واحد في العالم يعلم عن هذه الصدقه شيء، فربنا يشكرها له. ان ربنا من شكره للعبيد انه يظهر العمل، كل انسان له حال مع الله، فربنا سبحانه وتعالى يظهر الاعمال الصالحه للناس. يعني شوفوا مثلا ربنا لما يذكر مثلا مؤمن آل فرعون، ولما يذكر مؤمن آل ياسين، ناس عملت عمل ما حدش عارف عنها حاجه اصلا، ومضت في غابر الدهر ومشت ومرت قرون ولا حد عارف، واحد في اعدم الاعداد قال كلمه حق وربنا سبحانه وتعالى راضي عن هذه الكلمه. يشكو له الله سبحانه وتعالى هذا الصنيع لدرجه ان الراجل بعد مئات السنين بعد الاف السنين ينزل وحي السماء يقول فلان ابن فلان قال كلمه ربنا رضي عنها. طب يا رب ما هو جزء جوزي عليها في الجنه، ما هو اعطي بها في الدنيا، لكن هذا من شكر الله ليه لعبادي ان هو سبحانه وتعالى يثني عليهم ويظهر محاسن افعالهم التي مضت ولم يكن يعلم عنها العباد اي شيء. ان من شكر النعم ان ربنا سبحانه وتعالى الشكور انه كثير ملاحظه العباد، يعني ما فيش عمل من الاعمال حتى وان دق في القلب او في الجوارح. عارفين رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فشكره الله، امرأة بغي تسقي كلب فشكرها الله. ان اي عمل انه يقولوا فلان من البشر راجل عنده مؤدب، لما تعمل له عمل يعرف له الفضل. في واحد جاحد، وانا عايز اقول لكم يا جماعه ان معنى الشكر من معاني من اجل وادق معاني التوحيد. يعني الحمد لله تملأ الميزان، انك تعرف ان ربنا صاحب النعمه ده توحيد اصلا، وانك انت تطنش النعمه او ما تشوفش النعمه او تجحد النعمه او تعتبر نفسك مستحق للنعمه ده جحود. يقولوا والتوبه واعظم التوبه اول التوبه ان الانسان الا يرى لنفسه استحقاق. يعني يقول له توب من ايه؟ انا ما عنديش حاجه حرام توب منها، ما عملتش حاجه حرام توب منها. قال له طب تعالى نشوف بس كده ايه، هو احنا بنعمل ايه؟ من اكبر الاشياء التي نحتاج ان نتوب منها مساله ايه؟ استحقاق، شعور الاستحقاق، ان انا حاسس ان انا ايوه انا استحق اللي انا فيه ده، وانا عملت حاجه غلط ولا عملت حاجه حرام. هذا الشعور بالاستحقاق يحتاج الى توبه، انك ترى لنفسك منه، انك ترى لنفسك فضل في الطاعه. لك طب انا بصلي وبصوم وبقرا قران وبذكر ربنا، هو انا عملت ايه يعني؟ هذا الشعور بالاستحقاق، انك تشعر انك انت تستحق العطاء، هذا يحتاج الى توبه، لان الله سبحانه وتعالى هو صاحب النعمه وصاحب الفضل وصاحب المنه. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم وان هداكم للايمان. هو انت لما عملت الطاعه هل انتفع الله بالطاعه؟ يعني اي انسان بيشكر لما الانسان يكون جدع قوي وكريم قوي وغني قوي وانت تعمل له معروف فيشكرك، فتقول له هو معروف العباد ينتفع به العباد ولا ينتفع به صانع المعروف؟ ينتفع به العباد وينفع الله به صاحب المعروف، الله هو اللي بينفعه. لكن هو حقيقه انت لما ساعدت اخوك بفلوس هو انتفع ولا ما انتفعش بالفلوس ديت؟ لما وقفت جنبه في موقف كان يحتاجك فيه ويحتاج الى نصرتك، الموقف اللي انت وقفته ده هو فعلا خد حقه ولا ما خدوش؟ خد حقه، فهو انتفع. لكن هل الله سبحانه وتعالى ينتفع من العباد بشيء؟ خالص. يعني الله اذا انت وقفت على سجادتك تصلي لله سبحانه وتعالى من يوم ان ولدت الى يوم ان تموت، هل ينتفع الله سبحانه وتعالى بهذه العباده؟ فحقيقة العبد ان العبد اذا استمر على طاعة الله فالعبد هو المنتفع. يعني انت اللي حياتك بتستقر، انت اللي قلبك بيطمئن، انت اللي عقلك بيستنير، انت اللي بصيرتك بتزداد، انت اللي بتشوف الخير، انت اللي ربنا بيبارك لك في حياتك، فاذا انت اللي بتنتفع مش ربنا. ومع ذلك يشكر لك هذا الصنيع، ومع ذلك يعطيك على ايه؟ على النعمة، نعمة زائدة. ان من شكر الله سبحانه وتعالى أنه يشكر التضحيات ويجازي عليها أضعاف مضاعفة ويثني عليك بها. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يثني على الأنبياء. يعني عرف سبحانه وتعالى لآدم توبته ولموسى قوته ولنوح دعوته ولإبراهيم حلمه. شوفوا ربنا يقول حليم أواه منيب، تكلم على الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى يثني على داود إنه أواب، ويثني على سليمان نعم العبد إنه أواب، ويثني على أيوب، ويثني على إبراهيم، ويثني على إسماعيل إنه صادق الوعد وكان رسول نبيا، ويثني على إدريس ورفعناه مكانا عليا. طيب يا رب لما الثناء؟ هذا من شكره. ان ربنا بنشكي سبحانه وتعالى لعباده ان هو يثني عليهم بالخير بعد كم سنه. تعرف ما بين ما بيننا وبين سيدنا ادريس ده كم سنه؟ يعني ادريس من اوائل الانبياء بعد ادم قبل نوح. انت عارف الاف السنين منذ ان بدا الخلق، يعني من اول ما خلق الله ادم. وتفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى يثني على ادم ويثني على ادريس ويثني على نوح ويثني على انه كان عبدا شكورا، على نوح عليه السلام، ويثني على ابراهيم عليه السلام انه كان صديقا نبيا، ويثني على اسماعيل عليه السلام انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ويثني على اسحاق ويعقوب، ويثني على يوسف عليه السلام انه كان من المحسنين ومن المخلصين، ويثني على موسى عليه السلام وهارون، ويثني على عيسى عليه السلام ويحيى وزكريا، ويثني على النبي صلى الله عليه وسلم. ان ربنا هذا من شكر الله لعباده، ان ربنا شكور، فلما تعمل حاجه يشكرك عليها. ان ربنا سبحانه وتعالى تعرف علينا بانه سبحانه وتعالى هو الشكور. ان ربنا من شكره لعباده انه يباهي الملائكه، يباهي العباد الصالحين، يباهي الملائكه بالعباد الصالحين. بيقول الملائكة رجوع إلى هؤلاء جاءوني شعثا غرا. طب يا رب ما هم جايين ينتفعوا، ما هم جايين يطلبوا المغفرة، طب هم جايين يطلبوا الرزق، ما هم جايين يطلبوا الجنة، ما هم جايين وهياخدوا هم مروحين، هياخدوا هم مروحين في الدنيا وفي الآخرة. وتفاجأ إن ربنا من شكره لحركتك، لخطوتك، لشبرك، لكلامك، لذكرك، إن ربنا سبحانه وتعالى يشكرك على صنيعك بأضعاف ما تتخيل. من هذا الصنيع، من هذا الشك، أنه سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة في السماء. يعني مش بيثني عليك في الأرض فقط، ده يثني عليك في الأرض إيه؟ ويثني عليك في السماء. إيه؟ من شكر الله لعباده جميل المعاملة، إن الله يفرح بتوبة العبد، إنه يفرح بيك. طب يا رب أنا يتفرح بيا؟ انا ما بفرحش لنفسي. يعني انا يعني ده منظر واحد يتفرح بيه؟ يعني ايه اللي انت قدمته كعبد يتفرح بيه؟ وتفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، يفرح ان العبد اذا قال يا رب يقول له لبيك عبدي، يفرح ان العبد يطلب منه. طب ليه؟ ويعطيه على هذا العطاء، ويعطيه على انه طلب منه، ويعطيه على انه اقر بانه هو الملك وانه هو الغني، ثم يثني عليه بدعائه. يعني شكر الله سبحانه وتعالى لا منتهى له، لا سمية له في شكره. هل تعلم له سمية؟ إن لا كفء له، لا يكافئ الله سبحانه وتعالى على نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن إنك تعرف إن الله هو الذي أنعم، هذا شكر، وإنك تقول ذلك للناس هذا شكر، وإنك تثني على الله هذا شكر، وإنك تبذل النعمة في طاعة الله هذا شكر، وإنك تكافئ أو تحاول أن تجزي الله سبحانه وتعالى على إنعامه هذا شكر ولا تستطيعه. إنما صلى يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك وانت بتلبي تقول ايه؟ لبيك لا شريك لك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. يا رب انا مش عارف اوفي النعمه ولا عارف اوفي الحمد، لا احصي، لا استطيع ان انا اوفيك نعمك ولا اعدها اصلا، مش عارف اعدها. عد النعم، عد كده النعم، ان انت كيف انعم الله على العباد، وعد انت كم مره فرطت في هذه النعم. يقولوا ابن القيم له كلام حلو قوي في الشكر، بيقول واما شكر الرب تعالى فله شان اخر كشان صوره، فهو اولى بصفه الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقه، فانه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل. ودي خلينا لها وقفه، يعني ايه يشكر القليل من العمل؟ يعني عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تصدق. قال له تصدق، قال له ولو بشق تمره. قال له معقول يعني لو انا صدقت بشق تمره دي تتقبل؟ عارف لما يقول لك اعمل اي لما تيجي لواحد يقول له ايه يقول له احنا فلان عنده مناسبه فكل واحد يدي له هديه فقال له والله العظيم ما معايا في جيبي اي حاجه مش معايا الا حته بونبوني قال له اديها له قال له اديها له يا عم ومعقوله يعني الناس محمله هدايا ومحمله عطايا وانا ما فيش في جيبي الا حته الحلاوه دي اديها له ودي هتعمل ايه يعني البونبونيه دي هتعمل ايه قال له اديها له هو هيشكرك فتفاجئ ان انت لما تديها له تلاقيه جايب لك مثلا عربيه هديه قلت له عشان ايه انا ما عملتش حاجه اقول لك انت وقفت وقفه كويسه وانت احترمت هذا المشهد وانا اشكرك على هذا الصنيع قلت له كده هو صنيع ايه ده صنيع ايه اللي انت عملته عشان تعطى هذا العطاء انك انا هاخد عربيه عشان حته بيقولي اديتها لواحد فتخيل بقى ان النبي اصلا بيتكلم والله سبحانه وتعالى المثل الاعلى ان بيقول تصدق ولو بشق تمره شق تمره هو ايه شق تمره ده يعني بالله عليك يعني لو واحد جاب تمره وقسمها نصين وادى لواحد نص لو هو جعان جوعه هيروح مثلا لو هو يا عم واكل احلى اكل ده حتى مش دي ما تكفيش انه يحلي يعني دي يعني هو شبعان مش هتكفيه ولو هو جعان مش هتكفيه ولو هو فقير مش هتكفيه ولو هو غني مش هتكفيه وتفاجئ ان هو عسان بيقول ان الله يربي لاحدكم صدقته حتى تكون يوم القيامه مثل جبل احد ان هو يعطي على القليل ويشكره يعطيك القليل ويجعل صدرك ويوفقك لينشرح صدرك باحساس واكرار نعمه ثم سبحانه وتعالى ايه يوفقك لطاعته ثم اذا اطعته وشكرته يثني عليك ويعوضك سبحانه وتعالى باكثر مما تستحق قال يوفقك لما يشكر ويشكر القليل من العطاء والعمل فلا يستقل له ان يشكره ويشكر الحسنه بعشر امثالها الى اضعاف مضاعفه ان واحد عمل حسنه ما يكتبهاش حسنة يكتبها ايه غير الجزاء هي بتتكتب الاول ايه يعني انت واحد اشتغلت يوم يقول لك ايه اشتغل 10 ايام طب انا اشتغلت يوم احنا لسه ما بنتكلمش في مكافاه اليوم اصلا ما بنتكلمش ان اليوم ده انت بتاخد عليه ثواب او بتاخد عليه جزاء كانك انت اشتغلت 20 يوم لا ما بنتكلمش في ده الى 700 ضعف انا بكلمك في ايه ان اليوم نفسه بيتكتب بايه ب10 كل حسنه اتكتب ب10 ولا حسنه واحده يعني في حسنه اتكتب ب10 يقول لك ده اقل حاجه الحسنه اتكتب ب10 لذلك مغبون من يتعامل مع غير الله يعني انت تتعامل مع فلان اللي هيفعك وفلان بيه اللي هيديك وفلان اللي هيديك منصب ولا تتعامل مع ربنا لا تتعامل مع ربنا ومفيش حد يتعامل معاك زي ما ربنا بيتعامل معاك ومفيش حد عنده صفات ان هو شكور مسلمه لله سبحانه وتعالى ان الحسنه اقل حسنه ب10 امثالها الى 700 ضعف اقل حسنه يعني مش نص ونص اقل حسنه والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء يعني ممكن حسنه كده ب700 ضعف لكن اقل حاجه اقل شكر ان الحسنه ب10 امثال يشكر عبده ويقول بقوله بان يثني عليه بين ملائكته وفي ملأه الاعلى ويلقي له الشكر بين عباده يقول له من شكر الله لعباده ان هو يجعل له القبول عند عباده يعني يجعل له القبول عند عباده يعني يبقى محبوب في وسط الصالحين طب ما في واحد محبوب في وسط الكفار هل ده محبوب عند الله يعني لو واحد بقى مشهور جدا ومعروف جدا ومحبوب جدا في وسط الناس هل ده يكون دليل على ان الله يحبه يقولوا العبره بمحبه المؤمنين ومحبه الصالحين والا طب قارون كان محبوب في وسط قومه وفرعون كان محبوب في وسط قومه يعني كتير من المفسدين كانوا محبوبين يعني ما تفتكرش ان لما واحد يكون يكتب له القبول عند الناس بمجرد انه حب الناس هذه علامه على حب الله يقول لك حب المؤمنين علامه على حب الله حب الصالحين حب الملائكة حب أولياء الله سبحانه وتعالى له وهذا من شكر الله لعباده ويشكره سبحانه وتعالى بفعله يبقى يشكره بقوله إن ربنا يثني عليه في الملأ الأعلى ويثني عليه في الأرض ويذكره ويثني وذكر الله للعبد رفع العبد ويشكره بفعله فإذا ترك له شيء أعطاه أفضل منه من معاني شكر الله من معاني إن الله الشكور ان هو لما بتعطي له حاجه او لما مش لما بتعطي مش لما بتعطي بقى حاجه لما بتترك حاجه. يعني هو سبحانه وتعالى امرك بامر، لو الامر ده انت نفذته هو يشكر لك هذا الصنيع بايه؟ يعني لو سمحت يا فلان، انت تخيل كده، انت بتقول لابنك ما تمسكش الكهرباء عشان ما تتكهربش، فهو عمل كده، رحت مشوار ورجعت لقيته ايه؟ ما مسكش سلك الكهرباء عشان ما يتكهربش. انت هتدي له هديه؟ ولو انت يعني هتدي له هديه، هتدي له هديه ايه؟ خد بالك ان انت نهيته عن شيء ضار له، وهو لو كان فعله كان هو اصابه ضر. فانت لما نهيته بحكمه وبعلم انت نهيته لمصلحته. هو لما عمل كده هل انت استفدت حاجه؟ طيب انت لما جات لقيته ما مسكش سلك الكهرباء، وهو كان ولد كده مؤدب ولعب في كل حاجه بوظ كل حاجه بس ما مسكش سلك الكهرباء، هتدي له هديه قد ايه؟ لو انت اديته هديه هتقول لي يا عم اديته هديه ايه؟ ده كفايه ان انا قلت له ومنعته ان هو يضل، كفايه ان انا منعت. عن لما تقول لطالب خد بالك ان اللي انت بتذاكره ده مش المنهج، ف المذكره اللي انت معاك دي بتاعه سنه خمسه وانت في سنه رابعه، فانا بس بنبهك ان انت بتذاكر في حاجه مش بتاعتك، فحاول تذاكر هذه المذكره، خد المذكره ديت دي بتاعه السنه بتاعتك، لكن اللي انت بتذاكره ده غير الايه؟ غير المنهج اللي انت بتمتحن فيه. هل انت كده هو لو ذاكر في اللي انت بتقول له عليه ده هل انت انتفعت بحاجه؟ ولا انت نهيته عن حاجه ممكن تضره؟ ولما انت نهيته عن حاجه هو سمع الكلام، هل انت ممكن تجازيه على هذا؟ مش هتعمل ده. ولو جازيته هتجازيه بقد ايه وهتجازيه ليه؟ انظروا الى معامله الله الشكور، ان العبد اذا ترك لله عوضه الله خيرا منه. العبد لما يترك حاجه لامر الله، والعبد هو المنتفع بالترك، يعوضه الله خيرا منه وافضل مما ترك، واذا بذل له شيئا رده الله عليه اضعافا كثيره، وهو الذي وفقه للترك وهو الذي وفقه للبذل وشكره على هذا. لما عقر سليمان الخيل قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. سيدنا سليمان رجل مجاهد، ورث سليمان داود. سيدنا سليمان نبي مجاهد من انبياء بني اسرائيل. سيدنا سليمان كان بيعد الخيل للجهاد في سبيل الله، وبعدين شغلته الجهاد او شغله الاعداد عن ايه؟ عن ذكر الله حتى توارت بالحجاب، فقال ردوها علي. قال لهم انا اتشغلت بالخيل عن ذكر الله فعاقب نفسه وعاقب خيله بايه؟ بانه قطع اعناقها حتى لا تشغله عن ذكر الله، وهذا تقديم لنفسه. عارف لما واحد يشغل بحاجه يوم ايه مش عايزها تاني، فعوضه الله سبحانه وتعالى عن هذا بانه سخر له ريح. الخيل دي بتجي بسرعه، فهو لما ترك الخيل لله الا نجرنا قاتل انا برجلي، فعوضه الله بالايه؟ بالريح، فكان يركب على بساط يطير به في الهواء. لما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له اذ شغلته عن ذكر الله فاراد الا تشغله مره اخرى اعاضه متن الريح. ولما ترك الصحابه الديار وهاجروا لله سبحانه وتعالى وخرجوا منها ابتغاء مرضات الله اعاضهم الله ان ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن، سيدنا يوسف قالت له تعالى وقالت هيت لك وغلقت الابواب، قالت له تعالى ونقضي ليله حلوه ومحدش واخد باله والمراه توارده عن نفسه. هو شاب غريب، تخيل كده شاب غريب قوي صاحبه هيئه جميله وامراه غنيه صاحبه سلطان وهو عبد عندها بتطلبه للايه؟ للفاحشه. سيدنا يوسف رفض ان ياتي الفاحشه حتى لو هيتسجن. يعني انت لو اتحطيت انك انت تتسجن ولا تعمل حاجه حرام، او تعمل حاجه حلال وتتسجن ولا ما تعملهاش، عارف ايه؟ انت هتعمل حاجه وممكن يحصل لك اذى، او انك انت مش هتعمل حاجه وممكن يحصل لك اذى. سيدنا يوسف اتحط قدام ان هو مش هيقول لك كلمه, هتقول كلمه حق فتتسجن. لا لا لا, ده هو ايه بتقول له اذني عشان ما تتسجنش, ولو انت ما زنيتش هتتسجن. وهو غريب وملوش حد ومحدش هيقول له انت بتعمل ايه, والراجل جوزها مش فارقه معاه اصلا ولا هي فارقه معاها اصلا, والخيانه منتشره في هذا المجتمع غايه الاجتهاد. فتفاجئ ان هو بيقول لها ايه, ان سيدنا يوسف راضي بالسجن. قال يا رب السجن احب الي ما يدعونني اليه. قال يا رب لا لا, سجن احسن. فرضي بالسجن. السجن ده يا جماعه مكان ضيق, مش عارف يعني, انت حركتك مقيده فيه. فلما احتمل يوسف الصديق السجن شكر الله ذلك بان مكن له في الارض يتبوأ منها حيث يشاء, فكانت تبكي قال وكذلك مكننا ليوسف. ليه؟ لأنه صبر صبر اختيار, والله شكور يشكر لعباده الطاعات. ولما بدا الشهداء أبدانهم له حتى خرقوا أعداءه شكر لهم ذلك. إن واحد يقاتل في سبيل الله فمات شهيد, وربنا سبحانه وتعالى شكور شكر له هذا الصنيع بأنه جعل أرواح الشهداء في حواصل طير في الجنة. ويقول لك أنت فاكر أنه مات؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه؟ أموات, بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما ناس تقتل في سبيل إيه؟ ناس تقتل في سبيل إيه؟ يعني ناس بتموت ليه؟ عشان أي حاجة, يموت عشان فلوس, عشان منصب, عشان علاقات, عشان ياخد يترقى, عشان المرض جاله عادي. فربنا بيقول لك اللي بيموت في سبيل اي سبيل زي طريقه هو حر. لكن في واحد بيموت في سبيل الله, فبيقول لك انت بقى اللي ضحى لله مش زي اللي ضحى لغيره. ليه؟ لان رب شكور سبحانه وتعالى. فمقام يقول لما بذل الشهداء وابدانهم له حتى خرقوا اعداءه شكر لهم ذلك بان اعاضهم منها طيرا خضرا اقر ارواحهم فيها تجد انهار الجنه وتاكل من ثمارها الى يوم البعث, فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأفهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منه وسبوهم أعاضهم من ذلك بأنه صلى عليهم وملائكته. لما لقى الرسل بيبذلوا لله ويكلموا الناس على ربنا, الناس قالت على الرسل إيه؟ كذاب, كذابين وسحرة ومجانين, وصدوا الرسل عن كلام عن الله وعن ذكر الله. لما صد الرسول عن ذكر الله الرسول اتأذى ولا اتأذاش؟ اتأذى. هنا ربنا شكور فشكر لرسله انهم قاموا يدعون الى الله فرفع ذكرهم في الدنيا والآخرة. فلما سبهم الناس ولما اعرض الناس عنهم ربنا سبحانه وتعالى رفع ذكر الرسل في الدنيا والآخرة من شكره سبحانه وتعالى انه يجازي اعداءه بما يفعله من خير. حتى العدو, حتى الكو, حتى الكفار. يعني لو واحد كافر اسدى معروف ليتيم ربنا سبحانه وتعالى يشكر له هذا الصنيع. طب ازاي هو كافر؟ يقول لك يعجل له العطاء في الدنيا. قال اولئك اقوام عجلت لهم حسناتهم في ايه؟ في الدنيا. من شكره انه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبة. امرأة بغي سقط كلبا. لما سقط كلب تخيلوا كده, واحدة بتزني, يعني واحدة بتزني ديت عند الناس ومعروف انها بتزني, يعني يعني يعني الست معروف انها عندها مشكلة, وبعدين ماشية في الشارع والجو حر في صحراء فلقت كلب واقف في مكان بعيد ولا ماء عنده, وعشان الكلب يجيب ميه لازم هيجيب من البير, ولو لزق في البير مش هيعرف يطلع. فمدت وجابت الميه من البير وخدت الميه وراحت للكلب وسقطه. كان كلب بقى كسيح, كان في مشكله كبيره مش عارف يجيب البير. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيه السقي. هذا الصنيع من المرأة البغي شكره الله. ليه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لا يترك عبد يعمل عمل لله إلا ربنا سبحانه وتعالى يجازيه عليه. نتج عن ده إيه؟ قال فغفر لها وأدخلها الجنة. ليه؟ رحمت الكلب فرحمها الله. ان الرحمه اللي جواها دي بهذا الكلب معناها بغي، فاضت هذه الرحمه حتى ان الله سبحانه وتعالى قال انا احق بالرحمه منك، فغفر الله له. فهو سبحانه وتعالى يشكو العبد على احسانه لنفسه، والمخلوق انما هو احسن لنفسه. يعني اوعى تتخيل ان ربنا بينتفع بصلاتك او بذكرك او بدعائك، اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى محتاجك، او تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى لما انت بتتصدق او بتصلي او بتصوم او بتقرا قران او بتدعو الى الله او بتعمل اي عمل صالح بر والديك او بتحسن الى جارك، انك بتعمل اي عمل في اخلاقك او في علاقتك بربك او علاقتك بالناس، ان الله ينتفع به، انما انت منتفع. طب انا لما عملتها على وفق امر الله، ما انت اللي منتفع. يعني انت لما بتعمل عمل صالح ربنا سبحانه وتعالى بينفعك به، ومع ذلك يجازيك على هذا العمل. وتامل قول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليم. يعني ربنا بيقول لك لو انت شكرت انا هنجيك. مجرد انك انت تعرف ان المنعم هو الله انا هنجيك ومش هيعذبك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأبى ان يعذب الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وما منتم. يعني لو انت شكرت ربنا عذبك ليه؟ وكأن الشكر من اخص معاني الايمان. يا جماعه لما نقول احنا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى انه هو الخالق وانه هو الرزاق وانه الملك وانه يتحكم في كل شيء وانه يقضي على كل شيء وانه بعث الانبياء والمرسلين ليوحدوه وليعبدوه وليدل الناس عليه، وانه سبحانه وتعالى يجازي العباد في الدنيا والاخره، وانه حي فعال في الدنيا والاخره. لما تخيل لما انت بتذكر ده، انت اكرارك انك لما بتشوف النعمه وتقول يا رب انت اللي انعمت بها علي، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، هذا الاكرار هو التوحيد، هو معنى الايمان. يعني معنى الايمان الرئيسي انك انت تشكو، انك ترى نعمه الله وترى تقصيرك في حق الله. انك انت لما بتشوف نعمه ربنا وتشوف قد ايه هو انعم عليك وتشوف ان انت مش مستحق، والا في اذكى منك، في اقوى منك، في اغنى منك، في اعبد منك، في اعلم منك، وليس عندهم ما عندك. انت عندك عينين، في ناس ما عندهاش عينين. انت عندك جسم، في ناس عندها مقطوعه الايدين او الرجلين. بتاكل وتشرب، في ناس ما بتعرفش تاكل وبتشرب. في بتعرف تنام، في ناس ما بتعرفش تنام. اتولدت بتعرف تتكلم عربي، في ناس ما عندهاش ما بتعرفش تتكلم عربي. عندك اب وام، في واحد لقى نفسه في الشارع ما له اب ولا ام. كل حركه من حركاتك تكتشف فيها نعمه. ساتر ربنا عليك. عد بقى كيف سترك في مواقف عده، وكيف رفعك في مواقف عدة، وكيف وفقك في مواقف عدة. كم مرة ستر، وكم مرة نجاك، وكم مرة أعطاك، وكم مرة يعني أخفى عيوبك عن الخلق بقدره. وبعدين أنت مش شايف النعم، هو ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ قال: أين كنا حين وزعت النعم؟ قال: وأين كنت حين وزع هذا البلاء؟ واحد قاعد يبص كده يقول لك فلان معاه عربية، وفلان عنده شقة، وفلان متجوز، وفلان شوف خد منصب ايه، وفلان اترقى، وفلان بقى فلان باشا، ده فلان اتعرف على فلان وخده معاه وبقى مش عارف عمل ايه. وقاعد يذكر ايه؟ يذكر النعم والتي وزعت على الخلق في الدنيا، وكأنه هو محروم. قالوا: تعالى معايا بقى، تعالى كده، تعالى بص في المستشفيات، وبصوا في اهل البلاء، وانظروا الى اصحاب العقوبات او اصحاب البلاءات او اصحاب العجز. قال: واين كنت حين وزع هذا البلاء؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل عبد على قدره، على قدر العبد. ليه؟ ليبتليه. ان الدنيا ده امتحان، مفيش حد في الدنيا مش مبتلى. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف تجد قول الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله سبحانه وتعالى يكلف العباد على قدرهم، وكل بقوة بيه اشكر. اذكروا نعمة الله واشكروا له. انك تشكر، انك تقول شكرا يا رب، انك تشعر ان صاحب النعمة هو الله. ومن شكره سبحانه وتعالى انه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. من يعمل مثقال ذرة؟ حرف واحد قضى عمره في معصية وبعدين عمل ايه؟ وبعدين عمل طاعة. مثقال ذرة، ذرة طاعة يقبلها الله منه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ذرة هي الذرة دي لها لازمة ومحدش يعرفها ومحدش شافها ومحدش يعرف عنها أي حاجة، وهو ما كانش معاه كاميرات صورت ولا الناس قالت عليه ولا أي حاجة، ومع ذلك يشكر الله سبحانه وتعالى له. ومن ذلك أنه شكر لمؤمن آل ياسين مقامه لما قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتدون. واحد كده جاء الناس يدعو إلى الله، نبي من الأنبياء ذهب يدعو إلى الله، فحصل إيه؟ الناس قالوا أنت كذاب، امشي من هنا ما تقدرش تتكلم. فالنبي شعر بالاستضعاف فعززه الله بثاني، فقاموا قايلين الاثنين انتوا كذابين، وكون ان هم يفتكوا بهم ومنعوهم من الدعوة الى الله. قال اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. تعزيز مدد من السماء، ربنا بعت معاهم رسول ثالث كده، ثلاث رسل في ايه؟ في قوم. قاموا هم قرروا ان هم يقتلوا الثلاث ويصدهم عن سبيل الله. تخيل كده رسل ويمنعوا من الدعوة إلى الله ويصدوا عن سبيل الله. فخرج مؤمن من واحد من هؤلاء الذين آمنوا مع من هذه القرية وقال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال لهم يا جماعة اسمعوا كلام الناس دي، انتوا سمعوش كلام الناس دي، كلام حق. اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. جعل هناك صفتين رئيسيتين للأنبياء. ايه الصفات الرئيسة للأنبياء التي استدل بها مؤمن آل ياسين على صدقهم؟ رقم واحد لا يسألكم أجر، رقم اثنين مهتدون. قال له قارن فعله بقوله، لأن في واحد ممكن يعمل حاجات ساحر شاعر كاهن كذاب، ممكن يعمل لك حاجات وخيالات بس هو ساحر وأصلا ما بيصليش. فتقول لي الراجل ده من أولياء الله؟ أولياء الله مين يا عم؟ لك ما بيصليش. فقارن هم مهتدون، هم على الهدى. رقم اثنين لا يسألكم عليه أجرا، ابحث دائما عن الدافع، ما الدافع وراء هؤلاء؟ لماذا فعل هؤلاء ما فعلوه؟ قال له عم لا يسألكم أجرا. قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. قال له هو الناس بتاخد فلوس وراء حاجة، في سبوبة، في طلعة، طلعة فيها هيطلعوا في حاجة، هياخدوا منصب، هياخدوا فلوس. قال له لا. قال له اسمع كلامه، اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه صفات الأنبياء، أنه مهتدي. إذا قرنت فعله بقوله وقست فعله على قوله تجده من أهل الهدى. ثم ابحث عن الدافع، هو بيعمل كده ليه؟ هياخد منصب، هياخد فلوس، هيترقى، هيعمل حاجة، عايز كذا عشان كذا؟ لا. قال له اسمعوا كلامه، عملوا ايه؟ قتلوه. بدأوا بمين؟ بدأوا بصاحبنا. بدأوا بالراجل اللي هو المؤمن، مؤمن آل ياسين، قتلوه هو. فشكر الله له صنيعه وكلماته التي حض بها الناس على اتباع الحق، فذكره في القرآن الكريم بعد آلاف السنين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عارف يقول لك الآيات خلصت، إن الراجل اتقتل قال يا ليت قومي يعلمون، يعني هو وكأنه قتل للجنة. هو في حد يا جماعة مش هيموت؟ حد مخلد؟ حد معاه عقدة يعني انه مكمل؟ كله ميت. انك تموت بقى في الطاعة ولا تموت في المعصية؟ وهذا ما استدل به شيخ الاسلام وهو بيتكلم في على القتل في سبيل الله. قال له ما هو كله ميت، ما دام ميت يموت في سبيل الله وخلاص، احسن لك وافضل. انك هتعيش هتعيش وتموت هتموت، طب ما تموت في الطاعة، طب ما تعيش في الطاعة ولا تعيش في المعصية؟ يعني هو اللي عاش في المعصية ما ماتش؟ اللي عاش في لذاته وشهوته ما ماتش؟ ولا مات برضه؟ كله ميت، فبما ان ميت بيسلم ميت والكل ميت، مش فارقة مين هيموت قبل مين، انما فارقة هيموت ازاي. وكذلك شكه سبحانه وتعالى وهو الشكو على الحقيقة أنه كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر. أحب خلق الله إلى الله الشاكرين. ربنا بيحب أهل الشكر. يعني أنت لما تشكر ربنا ربنا يحبك، ولما تشكر الناس ربنا سبحانه وتعالى يحبك. ربنا سبحانه وتعالى يحب الشاكرين، يحب الإنسان اللي بيرى النعمة، بيحب الإنسان اللي بيعرف يقول شكرا. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يعني لما يصيب مرض يقول لي يا رب شوفوا لنا يا جماعة، شوفوا لنا حد يدعي لنا. تقول له ده انت ظالم، يقول لك لا بص انا تبت. اكتر واحد عندكم يعرف يسجد مين؟ كلم فلان قول له يدعي لي. طب ده طب ايه عم انا نسيت كل حاجه، قول له يدعي لي انا اي حد يخفف عنا. اذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم. لما بقى ياخد يعطى النعمه تقول له على فكرة افتكري نعمة ربنا عليك، انت ربنا حطك في الفلوس دي عشان يبتليك. يقول لك ايه انا تعبت، ده مجهودي، ده بذلي. قول له افتكري نعمة ربنا عليك، انت كنت ضعيف والوقتي بقيت صاحب منصب، ربنا وضعك في المنصب ده عشان تتقي الله. انت متعرفش انت عملت فيها ايه، متعرفش انا عملت ايه. قال انما اوتيته على ايه؟ على علم، يعني ده بمجهودي. قال تعالى بل هي فتنة. قالوا لا ده امتحان، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قالوا اللي قبل كده عوقبوا بهذا، بهذا الجحود. وهؤلاء القوم اللي هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا هذا سيصيبهم أيضا سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. يعني لما تقول له دي نعمة يقول لك ده أنا جبتها بالمكاسب والتجارة والعرق والعلم والمجهود والبذل، فينسب النعمة إلى غير الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إن ينسى ان ربنا هو المنعم، ينسى ان الذي امد هو مين اللي اداك العقل تفكر بيه، مين اللي اداك المال اللي تصرفه عشان تفهم، مين اللي وفقك انك تتعلم. فبص حواليك كده هتلاقي في ناس كتير جدا جدا بتتعرض لمناهج التعليم وما بتعلمش، وناس كتير جدا بتتعرض لنفس الظروف اللي انت عرضت ليها وما بتاخدش المكان اللي انت اخدتها. يبقى هو صاحب النعمة ولا أنت؟ هو سبحانه وتعالى. أصلا أنا سمعت كتير. أيوة مين اللي اداك الودان تسمع بيه؟ ومين اللي أعطاك النفسية لك تسمع بيه؟ أصلا أنا اتبهدلت كتير. ومين اداك الصحة اللي تتبهدل بيها؟ ومين اللي وفقك إنك تتبهدل في المكان الصحيح عشان تنال هذه الشهادة ولا تنال هذا العلم وتنال هذه الخبرة؟ هو سبحانه وتعالى صاحب النعمة. فإذا أعطيت نعمة فلا تتجبر بها، واذكر النعمة دائما، اذكروا نعمة الله عليك. ربنا يحب انك انت تذكر ايه؟ قال اما بنعمة ربك فحدث. قالوا قولين، قالوا نعمة ربك فحدث يعني كل نعمة حدث بها الناس. حدث يعني ايه؟ يعني تحدث، يعني اتكلم، تحدث عن نعم، عن نعم الله. يقول له طب ما النبي قال استعينوا على اتمام حوائجكم بالكتمان، اتحدث ولا اكتم؟ نجمع بينهم ازاي دي؟ نجمع ازاي ما بين استعينوا على اتمام حوائجكم بالكتمان واما بنعمة ربك فحدث؟ يعني في اتمام الحاجة استعين عليها بالكتمان ولا احدث؟ نعمة ربنا انك تنسب النعمة الى الله. فاذا انت اعطيت نعمة وحدثت بها الناس ان ربنا انعم علي وربنا اعطاني وربنا من علي، وتحدثت بها عند الناس بان تنسبها الى الله، نسب النعمة الى الله يقي النعمة. نسب النعمة إلى الله يقي الايه؟ يحافظ على النعمة. طب انت ليك حاجة عند الناس، هل تحدث الناس بهذه الحاجة؟ يقولوا هنا بقى يحدث الايه؟ المحب، لان صاحب كل نعمة محسود. طيب انا احدث الناس كلهم عن عطاء الله ولا احدث من احب عن عطاء الله؟ حدث الجميع عن عطاء الله. طب احدث الجميع عن حاجتي ولا احدث من احب عن حاجتي؟ حدث من تحب عن حاجتك. يبقى حاجتك انت اللي انت تريدها حدث بيها من ايه؟ من تحب، لان صاحب كل نعمة محسود. لكن عموم الناس اذا هتنسب النعمة الى الله حدث الجميع عن نعمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كل يا للذين يمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. اخرج لعباده، حرم من حرم زينة الله التي اخرج لعباده، من حرم الطيبات من الرزق مين؟ ربنا اخرج لعباده الخير ورزق العباد الرزق، بتحرموا ليه؟ طب اعمل ايه؟ اذكر نعمة الله، اذكر نعمة الله. قال: كل هي الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يقولوا ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يشكره العبد في الدنيا. طيب ما الكافر بياخد النعمة والصحة ويستعملها في معصية الله، يعني ربنا بيديك صحة فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك استعملها في طاعة الله. قال: دعني يا رسول الله استمتع بشباب، يعني سيبني اصلي. الكافر بياخد الصحة يزني بيه، يقولوا هي كده نعمة؟ يقولوا كل نعمة من الله للعباد تصبح نعمة إذا استعملها في طاعة الله، وتصبح حجة إذا استعملها في معصية الله. يبقى يقولوا كل نعمة حجة. آيات الله، أنت ربنا أداك آية أو رؤية، ابتلاك ابتلاء معين، خوفك، وداك في الشمال قوي وبعد كده في اليمين، وداك في اليمين قوي وبعد كده وراك الشمال، وراك آية: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. آيات، الآيات نعمة، إنك ترى بعينك آية تدل على الله نعمة، إنك تيجي مرة، عارف أنت أحيانا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك يوم، أنت مرة يكون عندك موقف متضايق منه قوي وزعلان منه قوي، وفجأة توقف مثلا تصلي في مسجد فتلاقي الشيخ بيقرأ بآيات تحس إن هي نزلت كأنها نازلة عشانك أنت بالذات، أو تفتح الراديو وتسمع تلاقي راجل الشيخ بيتكلم في معنى كأن المعنى ده أنت أكتر واحد كأن ربنا بعته لك أنت بالذات. آية، آيات، هذه الآيات نعم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. إن الآيات نعم، إن كل آية تدل على الله شرعية وكونية نعمة، كل معاملة من الله لعباده نعمة، كل عطاء من الله لك نعمة، هذه النعمة تستحق الشكر. فالعبد لو قاعد يفكر كده في معاملته، هو أنا خدت إيه؟ أنا خدت، أنا باكل دي نعمة، أنا بشرب دي نعمة، أنا بشوف دي نعمة، أنا بسمع دي نعمة، أنا بتذوق دي نعمة، أنا مسلم دي نعمة، أنا بقرأ القرآن دي نعمة، أنا عندي صحبة دي نعمة. عد أنواع النعم وطول ما أنت ماشي بتشوف إيه؟ أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إيه ده؟ الأمان نعمة، الشبع نعمة، العافية نعمة، وما أعطي أحد عطاء أكبر من العافية وأعظم من العافية. الدين نعمة. انت قاعد طول ما انت ماشي كل ما بتشوف الناس ومعاملات الله لخلقه وتشوف كيف ستر الله وعفى الله وخلق الله ورزق الله وأعطى الله وتحكم الله سبحانه وتعالى وكيف وفقه الله، كل ما انت ماشي بتشوف النعم طبيعي انك انت تقول له يا رب شكرا، طبيعي انك انت تقول الحمد لك يا رب، ده طبيعي. واللي مش طبيعي انك تجحد نعمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله كفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى سبحانه وما بعد. الجنة نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده دون استحقاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل الجنة احدا عمله. قال لهم استبشروا ان ربنا شكور وان ربنا من شكري اللي دخلك الجنه ينعمك. ليه؟ لانه هو الله. فقال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. قال لهم ان اصل دخول الجنه نعمه، درجات الناس في الجنه على الاعمال، ان ربنا يوفيهم اعمالهم ويزيهم باعمالهم، دي درجات. لكن اصل دخول الجنه هو اللي عبد عمل ايه عشان يدخل الجنه. العبد اقصى ما عمل هو اطاع ربنا فيما ينفعه. يعني هو لما امرك بامر، لما امرك انك تصلي انت منتفع بالصلاه، لما امرك انك تترك الزنا انت المنتفع بترك الزنا، ومع ذلك يجازيك عليها الجنه. قال: اذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. إن ربنا أمرك بأن احنا نذكر، أمرنا أن احنا نذكر النعم. كتب يقول الإقرار بالنعمة للمنعم. يقول يعني إيه شك النعمة؟ قال له أول حاجة أنك تقر بيها، انك تقول دي من عند ربنا. في يوم الحديبية الدنيا مضطرت، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر، وبعدين ما كانوش بيصلي في اماكن زي عندنا كده فيها سقف وكده، كانوا بيصلوا في الصحراء. فخلص النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فالدنيا مضطرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال لهم دي آية، ربنا سبحانه وتعالى صنف الناس على هذه الآية، على التعامل مع هذه الآية إلى اثنين: مؤمن بالله وكافر بالله. قال الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ونعمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب. خد بالك، العرب زمان كانوا بيقولوا لما يلاقوا المطر يقولوا ده بسبب أحداث معينة، فكانوا ينسبون المطر إلى الكواكب، إلى النجوم يعني. يعني يقول إن النجم هو سبب في الإيه؟ في المطر، أو كان يربط ما بين النجم والإيه؟ والمطر، يعني لما يشوف ده يبقى ده جاي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام على القولين، هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمهم ان الانسان دائما يتحدث بنعمة الله وينسب النعمة الى الله. طب ما كل نعمة لها سبب، وما جعل الله شيء في الدنيا ولا في الاخرة الا بسبب ولسبب. يعني طبيعي ان انت الولد ده جه منين؟ ما طبيعي ابو وام يعني انت لو زرعت مثلا مانجا يطلع لك عيل بيعيط، لو زرعت مانجا يطلع لك بطيخ، ما طبيعي ان كل شيء له سبب. لكن الله يحب ان يذكر بنعمه، يحب انك تذكر النعمة وتنسبها الى الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا عارض، قال ويروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. لو شافوا آية من الآيات، آيات نازلة شايفينها نازلة عليهم، يقولوا ده شوية سحاب والرياح الجنوبية التقت بالرياح الشمالية وعملت مطر. مفيش ربنا؟ مفيش انه هو الذي سبب الاسباب، ولا هو الذي اجرى الرياح، وهو الذي سخر الهواء؟ مفيش ده؟ ما هي الأسباب موجودة طول عمرها، لكنه سبحانه وتعالى صاحب النعمة وهو الذي يحرك الأسباب. ويقول الكرتبي أن شكر النعمة رقم واحد الإقرار بالنعمة للمنعم، رقم اثنين الاستعانة بها على طاعته، رقم ثلاثة شكر من أجرى النعمة على يده تسخيرا منه إليه. دي معنى عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى؟ يعني واحد يشكر ربنا سبحانه وتعالى بيذكر انه طبيعي ان الانسان اللي بيشوف النعمه بيعرف يشوفها عند الناس وعند ربنا. فلما بيشكرش نعم الناس هو مش شايف ومش هيشوف نعمه ربنا. قالوا ان من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني من جحد نعم الناس جحد نعم الله ولا بد. أو قالوا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني هذا الجاحد لنعم الناس يقينا لا يرى نعم الله سبحانه وتعالى. يا إما واحد ما بيشوفش، يا إما واحد بيشوف ما بيشوفش، والاولى ان هو مش هيشوف نعم الله سبحانه وتعالى. قالوا قال الطبيعي اعترف بان انعم الله سبحانه وتعالى عليه ولم يقيده. ان انما صاحب كان يصبح في كل صلاه يقول ايه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن. بعد كل صلاه يعترف بان النعمه كل النعمه حتى الصلاه، يعني يعترف بنعمه الله سبحانه وتعالى في كل فرد. وقال صلى الله عليه وسلم من أبلى بلاء فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره. لما واحد يعمل لك حاجة اشكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروف فكافئوه، قال من صنع عليه معروف فليجزي به. عايز أقول لك لو واحد أنت بتفتح باب العربية وواحد بس إيه يعني ساعدك إنك أنت تنزل حاجة قل له شكرا. في ابناء امه بتعمل له كل حاجه في البيت ولو في يوم ما عملتلوش حاجه يقول لها انا جيت وما لقيتش الهدوم مترتبه. هو انت مش واخد بالك ان انت كل مره هي بترتب لك محتاج تقول لها شكرا؟ قال من صنع عليه معروف فليجزي به. يبقى في واحد الاصل في الناس يا اما شاكر النعمه مثني بها على صاحبها فهو يجازيه بها. قال من صنع إليكم معروف فكافئوه على طول. على طول يعني هو ادك عمل على طول انت تقوم ايه له ايه تقوم انت لازم انك تكافئه بها. قال فإن لم يجد ما يكافئه بها فليقل له جزاك الله خير. اللي الناس بتقلس عليها دي قالوا له مش لاقي حاجة تقولها له قل له شكرا قل له ربنا يجزيك خير لانك انت وقفت جنبي او عملت لي حاجة وانا مش عارف اكافئك. قال من صنع عليه معروف فليجزي به فإن لم يجد ما يجزي به فليثني. يعني يثني يعني يقول فلان عمل لي، فلان كتر خيره وقف جنبي، فلان ربنا يبارك له ساعدني في كذا فليثني. قال يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس اول واحده ايه، واحد هيجازي النعمه بالايه بالجزاء، الثاني هيجازي النعمه بالايه بالثناء. طب لو ما عملش كده قال فإن لم يجد ما يجزي به فليثني فإنه إذا أثنى فقد شكر وإن كتم فقد كفر. لفظ رهيب وإن كتم، يعني هو أزدي عليه معروف وما قدرش يقول ولم يثني على صاحب المعروف ولم يكافئ صاحب المعروف. فالنبي قال له ده جاحد. يبقى الصنف الثاني من الناس الجاحد. قال فمن شكر وإن فمن أثنى فقد شكر وإن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعطى كلابث ثوب يزور. في بقى واحد ثالث يعني جاحد وكذاب يحب أن يحمد بما لم يفعل، المتشبع بما لم يعطى كلابث ثوب يزور. يعني عارف اللي يقول لك إيه هو حاجة تتعمل تتعمل يقول لك ناخد بها بونت، يعني ناخد بها إيه درجة عند فلان، فيطلع يقول حاجة ما حصلتش أو حاجة هو ما عملهاش ينسبها لنفسه ليحمد هو بها. فالنبي قال ده مزور مرتين، ده كلام السوبي إيه زور، ده كذاب. فقسم الناس على النعمة، واحد مثني للنعمة والتاني كاتم للنعمة جاحد والتالت مزور كذاب ويظهر أنه من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. والله سبحانه وتعالى صاحب النعمة في كل أمر. يعني أختم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن شكر النعمة يكون ببذلها في طاعة يكون بالعمل. يقول الفرق بين الحمد والشكر إن الحمد يكون باللسان والحمد يكون على الصفات الجميلة والعطاء، ولكن الشكر يكون مش بس باللسان، الشكر يكون باللسان وبالإيه وبالعمل. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ان كل الجوارح ممكن تشكر النعمة، ان شكر القلب ان هو ينشغل بذكر الله، شكر اللسان انه يذكر الله، شكر المال انه ينفق في مرضات الله، شكر الصحة انها تتعب في طاعة الله. زي كنا صاحب المكان بيقوم الليل ف الصحابي بيسأله بيقول له يا رسول الله ليه بتقوم الليل قيام طويل كده وربنا غفر لك. وكأنه يقول له أن من اشتد على نفسه في الطاعة فإنه صاحب ذنب. يعني أنت إيه اللي يخليك تعبد عبادة طويلة أوي كده؟ هو أنت عندك ذنب خايف منه؟ قال يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال له وانت ليه بتعبد العبادة الطويلة ديت وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عصم من الذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال له ده شكر. قال له لا، الموضوع مش موضوع ذنب خالص، الموضوع موضوع ايه؟ ان انا مقصر في الثناء على الله، مقصر في تعداد نعم الله، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مقصر في ان انا اشكر الله سبحانه وتعالى بما يكافئه. فكان يقول الحمد لله غير مكافئ بعد كل أكلة، يقول الحديث الصحيح يقول الحمد لله غير مكافئ، يعني أنا لا أستطيع أن أكافئ ربي على نعمه، والله يرضى أن العبد إذا أكل أكلة أن يحمده عليها. يعني في مختصر من هذه القصيدين ابن قدامة بيقول ومن من جملة نعم الله عليك أن خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب الغذاء، فانظر إلى ترتيب حكمة الله في الحواس الخمس التي هي آلة الإدراك. يقول إن من نعم ربنا عليك إنه هو خلق للإنسان حواس. هل كل البشر عندهم حواس الإنسان؟ كل المخلوقات عندها حواس الإنسان؟ لا. يعني الإنسان مميز يقولوا إيه؟ ما يجي يعرفوا الإنسان يقول لك إيه؟ حيوان عاقل أو حيوان ناطق علمه البيان. يعني هو عنده أدوات الحيوانات لكنه إيه؟ بيعرف يبين، عنده لغة. فقال أولها حاسة اللمس، وهو أول حس يخلق للحيوان، وأنقص درجات الحس أن يحس الإنسان بما يلاصقه. يقول لك أقل درجة من درجات الإحساس أنك أنت إيه؟ حاجة لمساك فتحس بيها. فربنا خلق لك حاسة اللمس أنك تشعر من حاجة لمستك، فإن الإحساس بما يبعد منه أتم لا محالة. يعني الإنسان أول حاجة يحس بحاجة قريبة منه جدا جدا جدا، فإيه اللي لمسته يحس بيها. فربنا خلق لك حاجة تحس بيها أبعد من إنك أنت إيه؟ من إنك أنت تلمسك. قال فخلق له الشم فيدرك به رائحة من بعيد. فحاجة تيجي ريحتها تشمها نعمة، عشان تعرف اللي حواليك. وبعدين خلق له حاسة يدرك بها ما هو أبعد، لأنك ترى تشم الرائحة لكنك تدري ما جهة الرائحة، فتحتاج أن تطوف كثيرا حتى تعثر على الذي شممت الرائحة منه. فخلق لك البصر تشوف، فتشوف إيه؟ حاجة من بعيد. فخلق لك نعمة الإحساس بالملاصق، ونعمة الإحساس الشم، ونعمة الإحساس بالإيه؟ بالبصر، إنك تشوف من بعيد. فتقصدها بعينك فتدرك ما بعد عنك، إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا، إذ لا تدرك بذلك ما وراء الجدار. فخلق لك السمع، إن اللي بتشوف بس بتشوفه بعينك، فربنا أنعم عليك بنعمة تانية اللي هي نعمة إيه؟ جعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال له أنت مش واخد بالك إنه خلق لك السمع عشان تسمع بيه لو جاي حد يأذيك، تسمع بيه ما وراء الجدار، تسمع بيه من بعيد، تسمع بيه الخطر وتميز به. فربما قصدك عدو بينك وبينه حجاب، وقرب منك قبل أن يكشف الحجاب فتسمعه فتعجز عن الهرب. فخلق لك السمع حتى تدرك به الأصوات من وراء الحجرات عند جريان الحركات. ولا يكفي ذلك لو لم يكن لك حس الذوق، إذ به تعلم ما يوافقك وما يضرك. إن بتدوق حاجة كده أو بتسمع صوت يقول لك لا لا ما تخافش، ده إيه؟ ده صاحبنا. إيه لا لا ده لو أنت في البيت وحد بيخبط وأنت كنت نايم، فلما تسمع صوت ابنك بتطمئن. لما تسمع صوت حد غريب في حاجة، حد حصل له حاجة، بتطلع تيجي في حد حقيقة في الشارع، بتطلع تيجي ليه؟ بتنزعج من سماع الصوت. فخلق لك حاسة الذوق اللي تميز. ثم خلق لك حاسة العقل، نعم وراء نعم. قال الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال هو الذي سخر البحر لتأكله منه لحما طريا. عد كده عدد السمك اللي تأكل في البحر. قال وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. في البر نعم، وفي السماء نعم، وفي البحار نعم. قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. قال له ونعمة الإيمان نعمة، ونعمة الأخوة نعمة، ونعمة الستر نعمة، ونعمة الأمن نعمة، ونعمة الشبع نعمة، ونعمة القرآن نعمة، ونعمة إنك تسجد لله نعمة. نعم عظيمة وراء نعم من الله سبحانه وتعالى. قال فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكأن الإيمان الشكر، وكأن معنى الإيمان ينحصر فيه إنك أنت تقر بنعمة الله وتثني بها على الله وتحدث الناس بنعمة الله وتذكر هذه النعمة وتستعملها في طاعة الله وتشكر من أجرى الله النعمة على يديه. عشان كده قال إيه؟ اشكر لي ولوالديك. يقولوا إيش معنى الوالدين؟ يقولوا أوجب الواجبات في الأخلاق الحسنة الوالدين. يعني لو أنت في واحد تلاقيه جدع جدا مع أصحابه وندل جدا مع أمه، جدع جدا مع جيرانه وأصحابه في العمل، ومخزي ويعني في غاية السوء في المعاملة مع الوالدين، أحق الناس بحسن الصحبة الوالدين. ليه؟ لأنهم أجر الله النعمة بوجودك، ووجودك نعمة، أجر الله النعمة بوجودك على أيديهم. حتى لو أبوك وأمك كفار، يعني ناس ما بتسجدش لله أصلا ولا تعرف الله حقا، أمرت أن تتعامل معهم بإحسان. فاذكروا نعمة الله، اشكروا نعمة الله. أحب الناس إلى الله الشاكرون. أكثر ناس ربنا بيحبها الحمادون. إنما صلى الله عليه وسلم سمي إيه؟ محمد. يقول صلى الله عليه وسلم أنا يوم القيامة حامل لواء الحمد، وما من نبي إلا هو تحت لوائي. يعني بيقول لي الحاجة اللي ربنا ميزني بيها عن سائر الجميع، عن سائر الخلق، الدرجة التي ارتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء هي درجة الايه؟ الحمد. قال الحمد لله تملأ الميزان. كل قولي هذا.